سماك الأعزل. وجمع انحلل مقامك. عنده عمري وروحي في البناء والنور والنور من وجنات بي قد بان لغيري يطيق الصبر لكن مهجتي تنشق بالهجران حبي فاصغلي برق وجمع إن حللت مقامه يا فرحتي إن كان ذلك منزلي قوم إلهي بالنبي طريقنا واسمع ندائي وارحمنا تذللي هو ذكور الله.